أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة. الله

أكبر. إن شاء الله. كده كده كده. أم يقولون افترى قل إن افتريته بأعيننا ووحينا